لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قراءة وتعليق على كتاب الإمام للإمام أبي عبيد الله القاسم ابن سلام، والإمام أبو عبيد القاسم سلام البغدادي هو الإمام المجتهد البحر اللغوي الفقيه صاحب المصنفات، ولد بهران وأرادية وطلق في أفغانستان أو الآن نحو سنة 57 هي 57 هجرية، وكان أبوه عبدا لبعض أهل فرس. سمع جماعة من الأئمة الثقات كما في ترجمته على وجه السرعة مثل سفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية ويزيد بن هارون ويحيى بن قطان وعبد الرحمن بن مهدي وحماد بن سلمة وغيره، ولا شك أن أولادي جميعا من الأعلام الكبار من أئمة السلف الخام الذين لهم منزلة في العلم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدث عنه ده هؤلاء يعني بعض من أخذ هو عنه وحدث عنه أخذ منه هو الإمام الدارمي وأبو بكر بن أبي الدنيا وعلي بن عبد العزيز البغوي وآخرون. قال الإمام إسحاق بن راهوين إمام أهل المشرق إمام العالم الكبير: الله يحب الحق، أبو عبيد أعلم مني وأفقه. الله يحب الحق، أبو عبيد أعلم مني وأفقه. وهذا يعني انظر إلى يعني أخلاق السلف، نحن حينما نقرأ تراجمهم لا بد أن نتعلم من أخلاقهم ومن سيرهم. أئمة السلف العلم عندهم كان يورث الخشية، العلم عندهم كان يورث التواضع والأخلاق والتعبد لله رب العالمين، ولذلك من الله عليهم وفتح لهم أبوابا عظيمة ونفع بهم وخلد ذكرهم. لماذا؟ لأنهم تعلموا لله عز وجل. تجد يعني الأئمة أبو إسحاق بن راهوين هذا يعني إمام بن راهوين إمام أهل المشرق طبقة الإمام أحمد بن الأكابر، وانظر ماذا يقول، يعني الله يحب الحق، أبو عبيد أعلم مني وأفقه. هؤلاء تعلموا العلم لله عز وجل، وهذا ما ينبغي أن نتعلمه. لذلك لما يدمي القلب اليوم ما نراه من الأحوال التي يرثى لها الشاب حينما يبدأ في التعلم يحفظ بضعة أجزاء أو يحفظ بضعة أحاديث ويتعلم بضعة مسائل أو قد يكون لم يحفظ شيئا، ثم تجده للأسف يعني متطاولا غير منضبط، قد انتفخ وانتفش انتفاخة الهر كذبا وزورا. لماذا؟ لأنه لم يتعلم بالصورة الصحيحة. ولذلك نحن نقرأ كتب السلف لماذا؟ لماذا نريد أن نعيش معها؟ تبهوا معي جيدا، لماذا نريد أن نعيش معها؟ لأنها تعلمنا وتبين لنا. هذا الكتاب صغير الحجم كما ترى لكنه مليء بالعلم، كلماته درر كما سنقرأ وسنرى، ويرد ويبين المسألة بأقصر لفظ وبأقوى حجة وبصورة عجيبة، وهذا من عمق علم السلف، من عمق علم السلف. تبع معي، قل كلامهم وكثرت بركتها، وكثرت بركتها. وقال أيضا أي الإمام بركة راهويه: نحن نحتاج إلى أبي عبيد وأبو عبيد لا يحتاج إلينا. طبعا انتبه، هذا تواضع راهويه من أكابر أئمة الحديث والفقه عليه رحمة الله، ماشي. وقال أحمد بن حنبل: أبو عبيد أستاذ وهو يزداد كل يوم خيرا، وهو يزداد كل يوم خيرا. وسئل يحيى بن معين عنه، طيب ويحيى بن معين، ابن معين هذا إمام الجرح والتعديل وهو من هو في هذا الباب، فقال أبو عبيد يسأل الناس بلك عنه، يستنكر أبو عبيد يسأل الناس عنه، الناس يسألون عن أبي عبيد. تبه، يعني له من المكانة العلمية والشهرة الذائعة أصلا والنجم الساطع ما جعله لا يسأل عنه. يعني أنت عندك العلماء ما يتكلموا عن تزكية لأخبالك من يحمل العلم كيف يوثق، يقول لك بطريقتين، إما بأن يوثقه إمامان عشان يخرج عن الجهالة، جهالة العين والحال، وإما أن يشتهر أمره في الناس، الأئمة الكبار الذين ذاع صيتهم واشتهر أمرهم بالعلم كالأئمة الأربعة ومن على شكلتهم، هؤلاء لا يحتاجون إلى أحد أن يوثقهم، لا يحتاجون لأنه قد شهد له القاصي والداني بالعلم. وسئل طيب، وقال أبو داود ثقة مأمون، قال الحافظ الذهبي أستاذ الدنيا في علم الرجال هو ابن حجر، يعني الدنيا عيال على كتبهما في الرجال، على كتب الذهبي وكتب ابن حجر، وفي يعني درجة، يعني درجة العدل في الحكم على الناس والإنصاف تجد في الذروة من هذا الباب الإمام الذهبي والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أعلى من أعلى الناس العدل والإنصاف حينما يحكمان على شخص عليهما رحمة الله تعالى. قال الحافظ الذهبي: من نظر في كتب أبي عبيد علم مكانه من الحفظ والعلم، وكان حافظا للحديث وعلله، عارفا بالفقه والاختلاف، رأسا في اللغة، إماما في القراءات له فيها مصنف، وقع لي من تصانيفه كتاب الأموال وكتاب الناسخ والمنسوخ، وكتاب الناسخ والمنسوخ. وقال الخطيب البغدادي: كان ذا فضل ودين وستر ومذهب حسن، وكتبه مستحسنة مطلوبة في كل بلد، والرواة عنه مشهورون ثقات ذو ذكر ونبل، وكتابه في الأموال من أحسن ما صنف في الفقه وأجوده. قلت: مع هذه المناقب والفضائل فإن الأئمة الستة لم يخرجوا له شيئا من الحديث، فذلك من الأدلة الكثيرة على أنهم لم يخرجوا لجميع رواة الحديث الثقات. يعني هذا دليل مش معناه إن أبو عبيدة منزلته قليلة، إنهم لم يستوعبوا في تخريجهم في كتبهم كل ثقات الحديث وكل أكابر هذا العلم، فلا غرابة بعد هذا ألا يخرج البخاري لبعض رواة أهل البيت الثقات منهم رضي الله عنه. ومن كلام أبو عبيدة رحمه الله تعالى: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله عز وجل. يقول المتبع للسنة، كلمة عظيمة جدا، فالقابض على الجمر، هذا بدهي في كل عصر أن المستمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الملتزم بها في العقيدة، ونقول المستمسك بسنة رسول الله لابد أن ننتبه أن سنة رسول الله ليست قاصرة على أنك مجرد تطلق لحياتك وتلبس صبغة بعض السنة من هذه الظاهر، لا، السنة معناها عام، هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطريقة الكاملة في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في الهدي الظاهر والسم، في كل شؤون حياتك. هذا معنى قولهم المتبع للسنة. ولذلك لما كتبوا الكتب كتبوها بهذه، يعني النبي عاصم يكتب كتاب السنة، كتاب السنة ايه؟ عقائد ومنهج أهل السنة والجماعة، كتب معي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأعلاها العقيدة، المعتقد أن تكون عقيدتك قائمة على الكتاب والسنة والوحي المنزل، نعلم، ثم مش العقيدة فقط، وعبادتك منضبطة خالية من البدع، ومعاملاتك وأخلاقك وتواضعك وأدبك وسمتك ودلك، كل هذا فانضبط فيه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو ما يحتاج إليه، يحتاج إلى السالك الذي انضبط في كل شؤون حياته بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا كالقابض على الجمر، انتبه معي لتعلم أن يعني هذه المنازل لا تنال بالرخاء وبالراحة وبالإخلاد إلى الأرض كما يتصور كثير من إخواننا، يتصور أن الالتزام بالصواب والحق خدت بالك يبقى إيه معناه أن أنا، لا، أنت لابد أن تلقي عنة وأذى، ولذلك كان يعني أتباع سنة صلى الله عليه وسلم غرباء يعني خد بالك انت ازاي، كانوا يقولون كما يقول حسن البصري كانوا اقل الناس فيما مضى وهم اقل الناس فيما بقي، الذين صبروا على تمسكهم بسنته ولم يذهبوا مع اهل الطرف في طرفهم ولا مع اهل البدع في بدعهم وصبروا على سننهم حتى لقوا ربهم، انا هكذا فقولوا، انا هكذا فقولوا. فما احرانا ان نتحرى السنه ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الامه وان نلزمه وان نثبت عليه وندعو الناس اليه متوكلين على الله عز وجل صابرين محتسبين. طيب وهو اليوم عندي افضل من ضرب السيف، لماذا؟ يعني افضل من الجهاد، الجهاد الشرعي مش ضرب السيف اللي هو الجهاد ما يسمى جهادا والجهاد منه بريء، لا، هذه اعمال منحرفه ضاله شوهت صوره الاسلام وجلبت المفاسد العظيمه واضرت بالدين، لا، لما يقول بالجهاد في سبيل الله. طب لماذا؟ لماذا؟ انتبه معي، الامام ابن القيم رحمه الله يقول يبين لك يعني وجه كلام اهل العلم في هذا من ان التمسك بالسنه ودعوه الناس اليها ونشر السنه في الناس هو ابلغ واقوى واعلى شانا حتى من الجهاد. انتبه معي، يقول رحمه الله الامام ابن القيم رحمه الله وتبليغ السنن، تبليغ السنن انك تعلم الناس السنن. وقلت لك السنن يعني ايه؟ كل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني انت لما تعلم الناس الايمان قول وعمل يزيد وينقص هذا من السنن، لما تعلم الناس ان ايه الصفات تؤمن بها واقبلك وتمرها كما جاءت مع اثبات معانيها على الوجه اللائق في لغه العرب من غير تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعليل، هذا من السنن، من منهج النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح المنهج. لما تعلم الناس حب الصحابه رضوان الله عليهم وان حبهم دين وايمان واقبلك يعني احسان وان بغضهم كفر ونفاق وطغيان وتحب من يحبهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم والى اخر هذا الكلام، هذا من السنن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لما تبين للناس عقيدتها للسنه في القدر ومراتب الايمان بالقدر وترد على المنحرفين في هذا الباب، هذا من منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذه الظاهر مع كل المسائل عموم وشمول ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام. فقال الإمام ابن القيم يقول ماشي في كتاب اقبلك الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وتبليغ السنن ابلغ من تبليغ السهام في نحور الاعداء. تبليغ السنن ابلغ واعلى شانا من تبليغ السهام في نحور الاعداء. قال اما تبليغ السهام في نحور الاعداء فيحسنه الكثير من الناس، اما تبليغ السنن فلا يحسنه الا اقل القليل، فلا يحسنه الا اقل القليل، لان لا يحسن تبليغ السنن على وجهها السليم الا من رسخت قدمه وتعلم وتهذب وتادب شيء حاجه مش معناها. ولذلك تجد الايه الذي لم ترسخ قدمه ولم يفهم الفهم الصحيح يتخبط ويضل الناس ويظن انه يهديه، لماذا؟ انه بعد عن منهج السلف. ماشي. طيب قلت هذا في زمانه، يعني اذا كان في زمان ابي عبيد القاسم وده في القرن الثاني والثالث، ان اقبلك يعني المتبع للسنه القابض على الجمر وعنده هذا ابلغ من الايه من الجهاد في سبيله، فما بالك بزماننا الذي اضحت اقبلك السنن يعني غريبه بين اهلها وبين ابنائها، فما بالك بزماننا، فما بالك بازمنه الغربه. انتبهوا ايها الاحبه، ولذلك من اعظم الاعمال واجلها ان نعكف على تعلم الشرع ودراسه الدين وتبليغ الحق للخلق وبيانه، اعظم الاعمال. احنا بلك نتعلم نجتمع مثل هذه المجالس نقرا فيها كلام السلف ونقرا فيها كتبهم وسيرهم ونتعلم على يعني ندرس معالم ديننا ومعالم عقيدتنا ثم نبلغ هذا للناس ونعلم الناس، مش مجرد انك تجي تحضر درس او مجلس علم ثم تنصرف، ولا لا، انما تعلم وتبين هذا للناس. طيب اقام رحمه الله ببغداد مده، نسال الله عز وجل ان يفرج كرب اهلها وكربها وان يخلصها من الروافض. انتبهوا انتم في زمان ترون ماذا يفعل الروافض باهل السنه والجماعه، ومع ذلك لازلنا نلهو ونلعب، لازال كثير ممن يدعي انه منتسب للسنه يلهو ويلعب ولا حول ولا قوه، لانه لم يفهم السنه حق فهمها ولم يتبع سبيلها حق الاتباع، او يشخ بلك يشز هنا وهناك ويشرذم صف اهل السنه. بغداد هذه حاضرة العلم عباد أحمد بن حنبل الشافعي في القديم رحمه الله لم أترك بعدي بل أفقه من أحمد وإسحاق بن راوي وأخبرك وأبو عبيد القاسم بن سلام البصرة وما موئل أهل العلم حسن البصري والكوفة بلاد لها تاريخ تاريخ وأئمة كبار لأهل السنة تستباح اليوم من الروافض وينشرون التشيع فيها ويحاربون السنة ويحاولون استئصال شعفتها ونحن لا هو نلعب وإنا لله وإنا إليه راجعون. انتبهوا بد أن تعيش محنة أهل السنة والجماعة. طيب نسأل الله أن يفرج كربها وأن يفرج كرب بلاد الإسلام وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم وأن يعلي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأصقاع والبقاع. مات رحمه الله سنة 24 و200 224 ولد 157 عاش كم سنة؟ ها كم سنة؟ 43 و24 كام؟ رحمه الله رحمة واسعة. وكان مشغول في اللغة هو تغلب عليه ولكن كان محدثا فقيها محدثا فقيها. طيب نبدا في الكتاب يا جماعه. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم توكلت على الله. باب نعت الايمان في استكماله ودرجاته. باب نعت الايمان في استكماله يعني وصف الايمان عند اهل نتكلم عن وصف الايمان وحقيقه الايمان عند اهل السنه وكيف يستكمل درجات الايمان. يقول اخبرنا الشيخ ابو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن معروف اعني بن ابي نصر في داره بدمشق في صفر سنه 2400 ماشي. قال حدثنا ابو يعقوب اسحاق بن احمد ناحيه العسكري صاحب ابي عبيد القاسم بن سلام هذه الرساله وانا اسمع. قال ابو عبيد بلغ ينقل عنها يعني اخذها بسندها عن ايه عن ابي عبيد ثم يبلغها. اما بعد فانك كنت تسالني عن الايمان. ابو عبيد بيقول لسائلي للناقل عنه أن أنك كنت ماشي تسألني وصاحب أبو عبيد وأحمد بن يحيى العسكري يقول له إنك أبو عبيد يخاطبه يقول له إنك كنت تسألني عن الإيمان واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك وما الحجة على من فارقه فيه. يقول الأحباب أنك أنت ايه تذكر الايمان عند اهل السنه والجماعه اذكره لك وابين لك حقيقه طريقتهم ومن انحرف عنهم من اهل البدع وحجه اهل السنه في الرد على اهل البدع ماشي. يعني ابين لك سالنا عن الايمان اختلاف الامه اختلاف الامه مواقع من خلافات وانتم تعلمون ان مسائل الايمان هي أول مسائل وقع فيها خلاف بناء القبلة بمروق الخوارج بمروق الخوارج. الخوارج لما انحرفوا في هذا الباب ومرقوا كما يمرق السهم وكفروا مرتكبة كبيرة فهذه الايه كان ده بداية الخلاف اللي وقع بين أهل القبلة في مسائل الإيمان بين مسائل الإيمان ماشي. أخوانا الصوت يا أخوانا وهدوء عشان نقدر نوصل بسرعة. فيجيب بقى يقول له تسألك العلاقة فهي يقول له فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف. الأمر ليس سهلا من هذه المسائل مسائل الإيمان. شوف لما الإمام أبو عبيد القاسم السلام يقول هذا إيه خطب خبرك أمر جلل ليس سهلا تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا. يقول هذه المسألة من أمهات المسائل من كبار المسائل تكلم فيها السلف في صدر هذه الأمة ثم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لهم وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا. وقد كتبت إليك بما انتهى إلي علمه من ذلك مشروحا ماشي مخلصا وبالله التوفيق أو مخلصا وبالله التوفيق أن عملي ابتغاء مرضات الله عز وجل. اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين ماشي. أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين فقالت إحداهما الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح وقالت الفرقة الأخرى بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان. يبقى يذكر هنا، ها انتبه معي، من الأحناف؟ أهل السنة والأحناف. أهل السنة ومن؟ الأحناف. أهل السنة الجمهور وأقبلك عليه إجماع أهل السنة، فأنت بالك أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد وينقص، يزيد وينقص، ماشي يا أخوانا؟ فبيذكر مذهب أهل السنة والإيه؟ والجماعة. ومذهب الأحناف اللي هو الإيمان قوله إيه؟ أقبلك قوله باللسان واعتقاد القلب. والعمل ليس داخلا في مسمى الإيمان لكنه من لوازمه، وذكر تقوى وبر، تقوى وبر، وذكر ده الأهل العناية. ليه؟ لأن أنت عندك الفريق الثاني اللي فيها أبو جعفر الطحاوي من أئمة الحديث وأئمة الكبار اللي هو الأحناف، خدت بالك؟ وقال إن العمل ليس من الإيه؟ من مسمى الإيمان لكن من لوازمه وتاركه مذموم. عشان كده العلماء عندوا خلاف في هذه المسألة بين الجمهور أهل السنة والأحناف، إيه خلاف لفظ؟ عدوه خلافا ايه؟ لفظيا، واضح؟ فهو ده بيتكلم الان عشان تاخد بالك، لانه بعد كده هيتكلم عن البدع. اخبارك بعد ما انا مش عايز حد يقاطعني ولا عشان بس ما تزعلوش مني، عشان اعرف اركز واقوم في الكلام. ماشي يا اخوانا؟ فانتبهوا جيدا. فاحنا هو بيتكلم هنا، هيتكلم الاول عن اهل السنه ايمان قول وعمل، والقول الاخر قول الاحناف، ويرد على قول الاحناف ويبين انه خلاف الصواب، خلاف حتى مع انهم قالوا ان العمل تقوى وبر ومن لوازم الإيمان، لكن خلاف الأدلة الصحيحة الصريحة بأن دالة على أن العمل داخل في مسمى الإيمان. بعدما ينتهي من بيان مذهب أهل السنة ويرد على هذه الجزئية في إقبالك في الأحناف، خدت بالك؟ وزيك قالك أهل العناية والعلم ليلة اللي كان فيه علماء في الجانب الآخر زي الإمام جعفر الطحاوي وأئمة الأحناف الكبار، محمد بن الحسن الشيباني وإقبالك ويوسف، خدت بالك؟ وأبو حنيفة. عشان كده بلك ذكر هذا واحدة، ثم بعد ذلك سيبدأ في بيان بلك الفرق المبتدعة من المرجئة والخوارج ويرد عليهم، ده في ليه؟ في الشطر الآخر من الكتاب أو في بعد ذلك. طيب ننتبه، يبقى عندنا فقالت إحداهما الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب اللي هو اعتقاد القلب، شهادة اللسان، قول، عمل الجوارح اللي هم مين دول؟ أهل السنة والجماعة. إيمان قول وعمل، اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. كل هذه تعبيرات دل على معنى واحد، انتبه لهذا. تعبيرات دل على ايه؟ تتنوع عبارات السلف لكن المضمون يكون ايه؟ واحدا. وقالت الفرقة الأخرى بل الإيمان بالقلوب فالألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان. وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين، وإنا نظرنا نوازن وننظر في حجة الفريقين، خدت بالك؟ وهذا الاختلاف، فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا وينفيان ما قالت الأخرى. وجدنا الأدلة مع من؟ أهل القول وعمل، خد بالك، يزيد وينقل، هم إيه؟ أيوة، أهل السنة. والأصل الذي هو حجتنا، تبه للكلام، أو ده منهج استدلال. خلاف وقع، انت مش بس بتاخذ المساله، ما تقرا كتب السلف مش بس انك انت بتاخذ مساله الايمان وادلتها، لا، انت تتعلم منهم كيف يردون النزاع او الى اي شيء يردون النزاع، عندما ماذا يتعاملون حال حدوث الخلاف والنزاع، ماذا يفعلون. طيب، وتتعلم منهم ما هي الحجه التي يستندون إليها وما وبما يرجحون الحق. أو هنا هو قال لك ولينا خلاف، عملنا في الخلاف، ها ماذا صنعنا؟ ها أرجع الخلاف بالكتاب ليه؟ أو فإن تنازعتم في شيء فردوه، أهو اتعلم هذا منهم. إذا حدث خلاف في مسألة فالحسم فيها يكون إيه؟ بيرجع للكتاب والسنة. طيب، ثم ماذا؟ يؤكد ويبين منهج الاستدلال عند السنة، فيقول والأصل هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به الايه؟ القرآن، فإن الله تعالى ذكره، بلك انت ازاي؟ تعالى ذكره، بلك ايه؟ فإن الله تعالى ذكره قال في محكم كتابه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يبقى تعلمت معلم من معالم اهل السنه في الاستدلال حضراته ايه؟ هتتبع معي؟ ايوه، الرجوع الى الكتاب والسنه عند حدوث النزاع. الحجه كتاب الله وسنه رسوله لفهم سلف الامه. وانا رددنا الامر، رددنا الامر الى ماشي ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وانزل به كتابا فوجدناه. تبه، رددنا الامر الى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وانزل به كتابا فوجدناه قد جعل بدء الايمان شهاده ان لا اله الا الله. يعني رجعنا للكتاب والسنه ونظرنا في منهج النبي وسيرته صلى الله عليه وسلم وكيف كان عقد الإيمان من أول بعثته، ثم كيف دخلت الأعمال تباعا. تبع معي، يقول لك الأول بما عقد عقد الإيمان أولا حال بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان اللي كان بيعقد به عقد الإسلام والإيمان ويدخل به الإنسان ينتقل من الكفر إلى الإيمان، ثم مراحل التشريع كيف كانت تدخل الأعمال تباعا. هو سيبين هذا. فيقول فوجدناه قد جعل بدء الإيمان، أي في أول عهد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته للناس بأن يخرجوا من الكفر إلى الإيمان وأن يتوبوا إلى الله عز وجل. يقول فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذه الشهادتان هم اللي كان بيدخل بهم فين؟ يدخل بهما بالإيمان، عقد الإيمان. ده كان فين؟ ده في أول العهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو الناس قولوا لا إله إلا الله. إيه؟ فمجرد ما بينطق الشهادتين يحكم له بالإسلام ويعقد له عقده ويكون مؤمنا. وكامل الإيمان دلوقتي ليه؟ لأنه ما عندوش لسه أعمال نزلت. معي بس تفهم المسألة وكلام وطريقته إزاي في سرد رائع حقيقة. واضح. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 10 سنين أو بضع 10 سنة يدعو لهذه الشهادة خاصة، هي لا إله إلا الله والبراءة من الشرك وترك عبادة الأصنام. كانش في أعمال لسه شرعت، كان الحالة دي هو ده الناس مكلفة به، هي نطق الشهادتين والبراءة من الشرك 10 سنوات لحد ما شرعت الصلاة. يقول وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواها، سوى الشهادتين، لأنه لم يشرع شيء غير ذلك. هو ده، فده الواجب، ده الواجب على الناس. فمن أجاب إليها كان مؤمنا، لا يلزمه ماشي اسم في الدين غيره، وليس يجب عليه زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين. لماذا؟ لأن لم تكن قد شرعت بعد، لم تكن، عايزين الأخوة تركز ما تنعس، لم تكن قد شرعت بعد. ماشي، يبقى أنا عنده إن ده كان أول عهد النبي صلى الله عليه وسلم من 10 سنين. الإيمان كان الشهادتان. طب الإيمان ده إيمان كامل ولا مش كامل؟ طيب لو حد جه استدل قال لك طب ما هو خلاص يبقى هو كان إيمان، نقول له ده كان في أول بس لسه الأعمال لم تشرع بعد، وذلك هيئة بعد كده يبين لك. هو ركزوا معايا كويس. وإنما كان هذا التخفيف عن الناس يومئذ فيما يرويه العلماء. شفت كمان الإشارة، شفت الإشارات والفوائد. طب ليه الشهادتان فترة من الزمن لا يشرع غيره، والتدرج نقل الناس من حالة إلى حالة. وإنما كان هذا التخفيف عن الناس يومئذ فيما يرويه العلماء رحمة من الله لعباده ورفقا به، لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية وجفائها، ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منه قلوبهم وثقلت على أبدانهم. تبه، يبقى كانوا حديث عهد، فلو نزل الإسلام جملة ما احتملوه ولا نفروا منه، فكان التدرج من نافلة القول. وبين لكم التدرج، تدرج أقسام، تابعوا معي عشان ما تاخد بالك. تدرج في التشريع، وتدرج في التبليغ، وتدرج في الامتثال. أما معنى التدرج هو الانتقال في الشيء درجة درجة، من درجة لدرجة، زي ما بتصعد السلم درجة درجة، عشان كده سمي تدرج. وهذا التدرج أقسام: تدرج في التشريع، وتدرج في التبليغ، وتدرج في الامتثال. تدرج في التشريع ده كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم انتهى. ده ايه؟ تدرج في التشريع خلص، اليوم أكملت لك الوقت، ما عادش فيه تدرج في ايه؟ في التشريع، لأن التشريع كامل. ركز معايا عشان بعض الناس اللي تيجي تناقشهم مثلا في مسألة زي مسألة الجهاد، يقول لك يبقى خلاص محالة مكية بقى نرجع إن الخمر حلال ونتدرج في تحريم. جهل، الكلام بجهل في دين الله عز وجل. انتبه، هناك فرق بين تدرج في التبليغ، تدرج في التشريع، تدرج في التبليغ، تدرج فين؟ تدرج في التشريع هذا انتهى بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الدين قد كمل وشور خلاص. طيب تدرج في الامتثال، التنفيذ للأحكام، الامتثال مش اعتقاد وجوبي أو اعتقاد حر، الامتثال. تدرج ليه؟ بحسب القدرة والعجز، ما أمرتكم به فأتوا منه إيه؟ ها؟ ما استطعت، وما نهيتكم عنه. فأنت بتتدرج حسب القدرة وليه؟ العجز، لا تكليف إلا بمقدور. الفعل ما تستطيعه بتأتي به، ما تعجز عنه بيسقط عنك، الميسور لا يسقط بالمعسور، خلاص واضح؟ ضبط القدرة والعجز في الامتثال. يعني أنت تعتقد وجوب الجهاد، وجوب الأمر والنهي عن المنكر، وفريضة من فرائض الدين، من أعظم فرائض الدين. طب في التطبيق العملي تطبق ما تقدر عليه، وما تعجز عنه ها الواجبات تسقط بالأعذار. طيب النهاردة بقى كنت عاجز عن هذه المسألة، غدا لم تعد عاجزا، ها بتعمل اسمه ايه؟ تدرج في ايه؟ في الامتثال. تدرج في الامتثال. ركزوا الكلام ده بغاية الأهمية في الدعوة إلى الله. الإخوة اللي عايزين ايه؟ دورات في الدعوة. ما هو ده هو، ركز معايا، خدت بالك؟ وروح يطلب الدورات من الإخوة، أصلا لا بيحضروا دورات ولا للأسف لهم شغل على الأرض حقيقي. لا انتبهوا انتبهوا. تدرج في ايه؟ إن أنا باجي الحاجة اللي مش قادرها النهاردة بعتقد كانت واجبة وجوبا مستحبة، كل كانت محرمة حراما. طب والعمل التنفيذ حسب القدرة، والعجز حسب ضوابط الشرع في الامتثال، ده اسمه ايه؟ تدرج في الامتثال. وتدرج في التبليغ، يعني انت تعلم المسائل تبقى تبلغها للناس بحسب حال المخاطبين. ما انت بمحدث قوما حديثا لا تدرك عقولهم الا كان لهم فتنة. حفظت بقى مثلا فانت فرحان وسعيد قوي بقى، وروح ايه للناس اصلا المسائل دي ممكن تحدثهم بقى تفتنهم لا يحتملونها، يبقى صح انك انت تكلمهم. خاطبي في تدرج في التبليغ، تراعي حال المخاطبين. ها أتريدون أن يحدثوا الناس بما ها تبلغوا عقولهم؟ أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ عرفتم فرق بين التدرج في الايه؟ ها أيوة، يبقى عندي تدرج في ايه؟ اللي بيتكلم هو عنه هنا بقى رحمه الله، التدرج نقول التشريع، يعني كان لسه في أول ايه؟ قالوا لا إله إلا الله، كان هذا الإيمان 10 سنوات، ثم الصلاة، ثم بعد كده في إخبالك المدينة، إخبالك الشرائع، شريعة وراء أخرى، وتدرج في تحريم الخمر، وتدرج في فرضية الجهاد، وتدرج والصيام، ليه إيه؟ تخفيفا وأخذا بهم درجة درجة، أنهم كانوا ينتقلون من حالة جاهلية جهلاء بعيدة جدا عن الدين إلى الالتزام بالدين. فلو كان الأمر كما قالت عائشة رضي الله عنها، إخبالك لو كان أول ما نزل، إخبالك لا تقربوا، إخبالك الزنا، قال والله لا ندع الزنا أبدا، لا تقربوا الخمر، قال والله لا ندع الخمر أبدا، شاش دول. لكن كان هو منازل الجنة والإيه؟ ذكر الجنة والنار، الإيمان والخوف من عذاب الله. لما تربى الخوف وملأ القلوب والإيمان خلاص صرف، استجابوا لمين؟ للشرائع، ونزلت الشرائع. طيب نقول لأنهم كانوا حديث عادي بجاهلية وجفائها، ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منه قلوبهم وثقلت على أبدانهم. شوف كلام أئمة السلف، عوه من الوعي، عوه هذا الكلام. انتوا تتعلموا الناس وتبلغوهم، واخذ الناس درجة من درجة، ويعني اخذ نواصل الناس الى الخير. فجعل ماشي وثقلت على أبدانهم، فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها هو الإيمان المفترض على الناس يومئذ. يومئذ امتى؟ أيوة العشر اللي هو قبل بشهر. فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلها وبضعة عشر شهرا بالمدينة وبعد الهجرة وبعد الايه فترة الحادية. واخد بالك انت هو على هذا الايه الوضع اللي كان الصلاة وقبلك فرص ركعتين ركعة ثم بعد ذلك مكة. فلما أذاب الناس إلى الإسلام وحسنت فيه رغبتهم زادهم الله في إيمانهم أنصرف الصلاة إلى الايه شرعت الصلاة العمل الوحيد وأول ما فرض ركعتين ركعتين زيدت بعد ذلك إلى آخره. خدت بالك كما قالت عائشة كانوا يستقبلون الايه ها الايه ها الاخبالك بيت المقدس لحد ما جت الهجرة. خد بالك انت ازاي ونسخت الايه اخبالك القبلة واخبالك الى بيت الله الحرام ثم تتابعت شكول مجابة الصلاة السلام في السنة الثانية وتتوالى الشرائع. يقول في رغبة زادهم الله في إيمانهم أن صرف الصلاة إلى الكعبة بعد أن كانت إيه ها أيوة أخبرك إلى بيت المقدس كان بضع عشر سنين أو بضعة عشر سنة لا إلى الله بس بعد كده إلى الله إيه والصلاة وفضلوا على الحالة ديت لحد ما انتقلوا الهجرة وبعد كده كانت إيه أيوة تعب بعد أن كانت إلى بيت المقدس. فقال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة أي ناحيته. وإذا من كان قريبا من البيت أمر أن يستقبل عين البيت عين الكعبة ومن كان بعيدا يستقبل جهتها. ثم خاطبه وهم بالمدينة باسم الإيمان المتقدم بلك لهم في كل ما أمرهم به. المتقدم اللي هو بقى اللي هم كانوا عليه الإيمان ده الكامل بالنسبة لهم في هذا الوقت يا أيها الذين آمنوا كان بقى لا الذين آمنوا اللي هم قالوا لا إله إلا الله ها وأقاموا الصلاة وأقاموا ليه طيب خطبوا بمخبرك بالإيمان الكامل هنا ليه لأن هذا الذي كان قد شرع لم يشرع بعد إيه فإلى هذه اللحظة هو ده الإيمان الإيه كامل ده الإيمان الإيه الكامل ماشي المتقدم في كل ما أمرهم به أو نهاهم عنه. فقال في الأمر يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا زي بالظبط كده بعض الناس كانوا بيجوا مثلا اللي هم الاتجاهات المنحرفة في مسائل الجهاد مثلا ويقول لك إيه ما يشترطش لتربية الناس ولا الناس ما عندها التزام وتقوى وانضباط بالشرع ويجيب لك حديث الرجل الذي إيه قال لا إله إلا الله ثم قاتل وقتل ودخل الجنة ولا مسجد إلا إيه أولا هذا استدلال باطل من نواحي عديدة. هذا الرجل حينما قال لا إله إلا الله ولسه ما فيش عمل فرض ده كده ياخد حكم الفاسق ولا المؤمن كامل الإيمان؟ لأنه ده اللي حقه هات به ده ما عصاش أصلا لسه هتقول لي تستدل بيه على أحوال الفاسقة والمرضة المضيعين للدين لا استدلالك باطل. ثانيا خدت بالك أول عمل يفرض بعد نطق الشهادتين يلزمه كان هو إيه؟ استجابة خد استجابة زي لو أذن للصلاة يروح إيه؟ ولو استهلوا هلال رمضان يبقى وقف عليه ويجي بقى يقول لك الكلام ده وانت تجري ورا الكلام عشان ما بنتعلمش درش المجالس العلميه ونفهم لا كلامك ناس غير محله واضح. طيب ثم خاطبهم وهم بالمدينه باسم الايمان المتقدم لهم في كل ما امرهم به او نهاهم عنه. فقال في الامر يا ايها الذين امنوا اركعوا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا ونزل بقى كله كده اوامر بقى يا ايها الذين امنوا. وقال في النهي يا ايها الذين امنوا ها ماشي وقال يا ايها الذين ايه ها امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه في النهي بقى يبقى في الامر والنهي لان انت عندك الفعل المكلف به الفعل اللي هو متكلف به هو ايه اوامر ونواهي اوامر وايه ونواهي. تقول لي نواهي فعل نواهي تسمى فعل نواهي تسمى فعلا الترك يسمى فعلا الترك يسمى بنص القرآن كانوا لا يتناهون عن منكر لا بئس هاو يفعلون وسمي هنا ايه الترك فعلا خدت بالك فهي اوامر والنواهي للترك ده كله ايه داخل فيه الفعل المكلف به. طيب اضعاف يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. وعلى هذا كل مخاطبه كانت لهم فيها امر او نهي بعد الهجره وإنما سماهم بهذا الاسم بالإقرار وحده. ركز وهنا بيرد على الطائفة الأخرى ليه؟ لألفك الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان لأن السند ليه؟ ان اول عهد الاسلام كان ايه؟ وكانوا مخاطبوا بايه؟ بانهم مؤمنون بهذا. فبيقول لهم لا نستدلك بغير، لان كان في اول ايه؟ في اول الامر قبل ان تشرع ليه؟ الشرائع. لكن لما شرعت الشرائع بتخش كلها ايه؟ كمل بقى معانا، شوف السرد الرائع الجميل، يقول بعد الهجرة: وانما سماهم بهذا الاسم بالاقرار وحده اذ لم يكن هناك فرض ايه؟ غير. فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الاول سواء، لا فرق بينها، الاول هو ايه؟ الشهادتين، ووجوب الايه؟ الصلاه. نفس الايه؟ خدت بالك ليه؟ وجوب ما امرهم به قبل ذلك، لانها جميعا من عند الله، مش معناها في نفس درجه الشهادتين، لا، ما هو الايمان اركانه وواجباته ايه؟ لكن من حيث الوجوب ولزوم الدخول في السلم كافه والالتزام بشرائع الدين كلها، واضح؟ ودخول كلها في مسمى الايمان. يقول: فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الاول سواء، لا فرق بينها، لانها جميعا من عند الله وبامره وبايجابه، كله من عند ايه؟ عند ربنا. فما فيش كله ده داخل في ايه؟ كل ما الله عز وجل يامر بامر او ينهى عنه داخل في ايه؟ في جمله الشرائع، جمله التكاليف التي يلزم الناس ايه؟ امتثالها واتيانه بها، وتدخل في مسمى الايه؟ الايمان. فلو انهم عند تحويل القبله الى الكعبه ابوا ان يصلوا اليها وتمسكوا بذلك الايمان الذي لزمهم اسمه والقبله التي كانوا عليها لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئا، ولكان فيه نقض لاقرارهم. قالوا: لا، مش هنستجيب، احنا خلاص سمينا ايه؟ سمنا الله مؤمنين وامنا ونأبى ذلك. ها يخرج ينقض العقد الاول، أبى واستودى الإباء، عدم الالتزام بالشهر، رد الإباء المخرج اللي هو الإباء مين؟ زي إباء إبليه، خدت بالك بقى، رفض الإيه؟ عدم الالتزام بالشرع، خدت بالك، وعدم الإيه؟ خدت بالك الاستجابة إليه، لكان هذا ناقضا لإيه؟ ها، يبقى دل على ما دل هذا على ماذا؟ على أنه لا يسلم لهم إيمانهم الأول إلا بإيه؟ باستجابتهم لما شرع وامتثال وخبرك وتنفيذ. طيب يقول: ولكان فيه نقض لإقرارهم، لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الإمام من الطاعة الإيه؟ الثانية، خدت بالك؟ فلما أجابوا الله ورسوله إلى قبول الصلاة كإجابتهم إلى الإقرار صار جميعا إيه؟ معا هما يومئذ الإيمان. ده كله كده ليه؟ الإيمان. وطول ما أنت ماشي بقى مع الشرائع زي ما أنت فهمت الأمر ماشي إزاي؟ أهو، إذا أضيفت الصلاة، إذ أضيفت الصلاة إلى الإيه؟ إلى الإقرار، نطق الشهادتين واعتقاد القلب، والشهيد على أن الصلاة، الصواب دي مش شهيد، الشاهد دي الشاهد، ماشي؟ يعني اختلاف صحاح الشيخ في التحقيق، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله، محقق الكتاب، والشاهد على أن الصلاة، ماشي؟ والشاهد على أن الصلاة من الإيمان قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وإنما شايف في الآية الناس سمى الصلاة إيمانا، سمى الصلاة إيمانا، فدل هذا على أن الأعمال من الإيه؟ من الإيمان. وإنما نزلت في الذين ماشي توفوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على الصلاة إلى بيت المقدس قبل أن تنسخ القبلة، ماشي، فسئل رسول الله قبل أن تحول، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الايه؟ هاي أخبار، سئل عن إيمان هؤلاء الصحابة، عايزين يطمئنوا على ايه؟ على ايه؟ على إخوانهم، يريدون أن يطمئنوا على إخوانهم، فسألوا عن أخبارك ايه؟ صلاتهم، فنزلت الآيات تجيب ايه؟ تجيب عنه ومبينة إنه ما كان يضيع إيمانكم مسمية الصلاة ايه؟ إيمانا. فأي شاهد يلتمس على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية؟ يعني ماذا تريد أكثر من ذلك؟ هل هناك أوضح من أن يسمي الله عز وجل الصلاة إيمانا؟ هل هناك أوضح من ذلك؟ ليس هناك أوضح من ذلك. طيب، فلبثوا بذلك برهة من دهرهم. برهة من إيه؟ فترة، برهة يعني فترة من الزمن من دهرهم. فلما أنداروا إلى الصلاة مسارعة داروا الى الصلاه والصلاه يعني عملوا ايه؟ اللي استجابوا لتحويل القبله لما بلغهم ذلك داروا استجابوا من توه. في اخبارك في دليل على الخبر الواحد ان الاخبار بهذا واحد حجه استجابوا ونفذوا هذا الخبر. وفيه فضيله الصحابه رضوان الله عليهم وسرعه الاستجابه وامتثال امر الله تبارك وتعالى. ما انتظر حتى تنتهي الصلاه ويسالون ويتثبتون، لا، اخبرهم ثقه سمعوا صوتا صلاه حولت القبله استداروا من توهم واستقبلوا الايه؟ الكعبه رضوان الله عليهم. وانشرحت لها صدورهم انزل الله فرض الايه؟ الزكاه في ايمان. اخبرك انت ازاي الى ايه؟ في ايمانهم الى ما قبلها. خلاص امنوا نزلت الزكاه، فقال اقيموا الصلاه واتوا، وقال خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. فلو انهم ممتنعون من الزكاه عند الاقرار، خدت بالك انت ازاي؟ طبعا عندنا في ايات مكيه كان فيها ذكر الزكاه، اقيموا الصلاه الزكاه، اخبرك بعض الايات منها كان مكيه في سوره النمل والمزمل، خدت بالك انت ازاي؟ وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون. اخبرك البعض بيرى ان دي كانت الزكاه ايه؟ ها؟ اخبرك الزكاه اللي تطهير النفس بالايمان والطاعه، اخبرك انت ازاي؟ والبعض كان بيقول الزكاه بس ما نزلش التفصيل، هي الزكاه ولكن لم يكن قد نزل تفصيلها بالفرائض وكذا وكذا، فما ينفعش الامتثال الا بعد الايه؟ خدت بالك انت ازاي؟ بعد معرفه البيان التفصيلي اللي نزل، خدت بالك؟ وهكذا، واضح؟ طيب يعني كانت، والبعض قال الصدقات الواجبه من غير ايه؟ تعيين، من غير ايه؟ تعيين، من غير تعيين. طيب خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. فلو انهم ممتنعون من الزكاه عند الاقرار واعطوه ذلك بالالسنه واقاموا الصلاه غير انهم ممتنعون من الزكاه كان ذلك مزيلا لما ايه؟ لو جبر بعد الزكاه ابوا، يبقى كده نقضوا ليه؟ ده اللي الزكاه داخله فين؟ في الايمان، واصبحت من جمله الله الايمان، خدت بالك معايا؟ ونقض للاقرار والصلاه كما كان، خد بالك ايتاء الصلاه هنا ايه؟ مش ايتاء، الكلمه ديت ايتاء اباء، اباء كما كان اباء الصلاه، يعني الصواب ان اباء اي كما كان لو ابوا فرضيه الصلاه ولم يستجيبوا كانوا سينقضون الاقرار الاول. طيب لما التزموا بالصلاه، لا، لو ابوا فرضيه الزكاه لكان نفس الكلام ايه؟ ناقضوا الصلاه والاقرار الاول، خدت بالك؟ طيب ناقضا لما تقدم من الاقرار. والمصدق لهذا الكلام ده ايه؟ جهاد ابو بكر. ليه؟ لانه قاتل من امتنع عن ايه؟ ايوه، خدت بالك؟ وقال ان الزكاه ما حق بالك إيه الا بحقها، لا اله الا الله الا بعصا من نفسه الا بحق، والزكاه حق ليه؟ المال لو قاتلا، صح؟ حين ان بين ان دي من جمله الشرائع الواجب التزامها، ولا يجوز، خد بالك، ابى لاحد ايه؟ ومن ابى فرضيتها خرج، ومن امتنع لشبهه او تاويل يقاتل، لكن ايه؟ ما يخرجش على التفصيل المذكور ذكره الامام النووي في شرح صحيح مسلم وغيره، واضح؟ فالشاهد ان قاتلهم عليها. ليه؟ لانها دخلت في شرائع الاسلام، دخلت في شرائع الايمان التي يلزم الناس ان ايه؟ يدخلوا في السلم كافه، ان يدخلوا فيها وان يلتزموها، ليس لهم ان يمتنعوا عن شريعه، وده حتى قتال الطائفه الممتنعه وقت الايه؟ اللي امتنعت عن شريعه، التزام شريعه من شرائع الايه؟ شرائع الاسلام، واضح؟ دخلت في مسمى الايمان. طيب رحمه الله على المهاجرين والانصار على منع العرب الزكاه كجهاد الرسول صلى الله عليه وسلم اهل الشرك سواء، لا فرق بينهم في سفك الدماء طبعا وسبي الذريه واغتنام الماده لهم، اذا كان ايه؟ وصل للرده، ده وصل على القلب الايه؟ ان اقبلك اذا امتنعوا امتناعا ارتدوا به، اي امتنعوا عن فرض، اقبلك لم يقروا بفرضياتها، لكن لو كان دون ذلك اقروا بالفرضيه امتنعوا لشبهه فده يقاتل قتال الطائفه الايه؟ الممتنع حتى يلتزم. وفي الاحكام بقى زي ما تاخدوها بعد كده في في في في, في الاتجاهات اللي هو قتال الايه؟ بالك الاصناف بيقاتل من المسلمين ما بتجريش احكام الايه؟ نفس احكام الكفار، لا تسبى الاموال، لا يجهز على الجريح، لا يتبع المدبر، لا تسبى الذريه، زي قتال الخوارج كده، زي قتال ايه؟ الخوارج، فاقبلك او قتال البغاه، اقبل قتال الطائفه على قول، لان في كلام في خلاف في مساله الطائفه الممتنعه في الكلام، وخبالك في الوضع ده، لكن اذا كان وصلوا لحد الرده ان هم استحلوا وابوا ان يقروا بفرضيات، ده اللي يقاتل قتال الايه؟ قتال الرده. فانما كانوا مانعين لا غير جاحدين، خدت بالك انت ازاي؟ لا، ولذلك الراجح ان هم اللي غير جاحدين بها دول دخلوا يعني اسم حروب الردة ده اسم عام، لان كان في جزء ارتد اللي هم ايه اللي هم امنوا بنبوة سجاح، واللي هم رفضوا اخبالك استحلوا الشراء، واللي هم انكروا اللي بعد ده، وكان في جزء منهم مش مرتد. خدت بالك انت ازاي؟ ان ممتنع ليس ردة، واضح؟ طيب ثم كان ثم كذلك كانت شرائع الاسلام كلها كلما نزلت شريعه صارت مضافه الى ما قبلها لاحقه ايه به كذلك، ثم تتبعت بقى الشرائع على نفس المنوال، تنزل الشريعه يلزمهم ايه وتخش باسم الايه، تدخل باسم ايه الايمان، وتصبح داخله فيه، ويشملها جميعا اسم الايمان، فيقال لها ايه مؤمنون. طيب وهذا هو الموضع الذي غلط فيه من ذهب الى ان الايمان بالقول. ليه بقى؟ ايه بقى هو؟ ان هم لما سمعوا تسميه الناس بمؤمنين في الاول، اول الاسلام اللي هو الاحناف بقى وغيرهم قالوا كده، ان الناس سموا مؤمنين في اول الاسلام بمجرد الايه؟ الشهادتين، فقال لك بس يبقى الايمان قول والايه؟ الاعتقاد والقول. فهمت ازاي؟ رد عليهم هنا رد، وفهمتوا الرد ده؟ غايه في الروعه. اللي ده كان في اول الايه؟ ثم دخلت الايه؟ الشرائع. طب بدليل ايه؟ ان لو ابوا ها الدخول بس لا نقضوا عقبلك واضح؟ ايوه ايوه فلك لما سمعوا تسميه الله اياهم مؤمنين اوجبوا له الايمان كله بالكمال. كما غلط في تاويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الايمان ما هو؟ قال ان تؤمن بالله كذا وايه؟ ها ان هو الاصول الايمان بالاعتقاد. خدت بالك؟ وحين ساله الذي ايه؟ اللي هي الادله بتاعتهم ادله الاحناف، نقول لك ان كان في اول انهم سموا مؤمنين بمجرد الاقرار. ما من الاحناف ما قالوش الكلام ده برضه كده وخلاص، مش لازم تاخد بالك، رد هو عليهم باللي فات. طيب نفس الكلام جه في اصول الايمان، احاديث ايه؟ جبت تؤمن بالله واخد بالك الايه؟ اصول الايمان ماشي. طب ما انت عندك الاسلام موجود واخد بالك، وكله في النهايه سمي دينا الاحسان والايمان، وعندك في تفصيل بعد كده هيجيبه هو في حديث ايه؟ وفد عبد القيس. خدت بالك؟ وانت المفروض ما تاخدش حديث وتسيب الايه؟ فده مجمل وده تفصيلي. طيب وعنده استدلوا ايضا بحديث الجاريه. حديث الايه؟ لان ايه؟ قال لك انها اخبرك ايه؟ اسالها من انا؟ قال اخبرك ان الله قال في السماء، من انا؟ قال اعتقد فانها، فقالوا السماء مؤمنه هي مجرد الاعتقاد والقول، الاعتقاد والايه؟ والقول. هو بقى بيرد بقى ان ايه؟ انك انت مش بتكتفيش بوايه الادله مفصله وموجوده، وانما هذا هو بقى على ما اعلمتك من دخولهم في الايمان. ايه بقى اللي اعلمه لك بقى في دخول في الايمان الامام؟ ان دي كان قبل ما يشرح الايه؟ او اجمال بعده وتفصيل، او اجمال بعده ايه؟ تفصيل، ليس تعارضا بينه وبينه. خدت بالك انت ازاي؟ طيب ومن قبولهم وتصديقهم بما نزل منهم، وانما كان ينزل متفرقا كنزول الايه؟ القران. مش القران كان بينزل منجما مفرقا حسب الوقائع؟ فكان نفس الكلام، الشرائع بتنزل مع نزول الايمان، وكل ما تنزل شريعه ها تدخل في مسمى الايه. والشاهد لما نقول والدليل عليه كتاب الله تبارك وتعالى وسنه، عيد بقى الكلام ده اهو، يزيد الادله بالادله، وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن الكتاب قوله واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه، فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم، وقولوا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم، وعلى ربه في مواضع القرآن مثل هذا كثير. أفلست ترى؟ شوف بقى وجه الدلالة هو بوضحه لك بعد ما يسرد الآيات يبين لك وجه الدلالة. أفلست ترى أن الله تبارك وتعالى لم ينزل عليهم الإيمان جملة؟ صح، ما دخلت رأيناها. طيب كما لم ينزل القرآن جملة، فهذه الحجة منين؟ من الكتاب. فلو كان الإيمان مكملا بذلك الإقرار ما كان للزيادة إذن إيه؟ معنى، ولا لذكرها موضع. يعني بقى الفايدة وينعتهم في النهاية أولئك هم المؤمنون حقا، أي الذين معهم حقيقة الإيمان الكاملة. خدت بالك معايا إزاي؟ خشبة كده. طيب وأما الحجة من السنة والآثار المتواترة في هذا المعنى من زيادات قواعد الإيمان بعضها بعد بعض، ففي حديث منها أربعة، وفي آخر خمس، وفي الثالث تسعة، وشوف الرابع أكثر من ذلك. فمن الأربع حديث ابن عباس إن وفد عبد القيس قدموا عليه، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله إن أي إننا هذا الحي من ربيعة، نعني هذا الحي اللي احنا من ربيعة، وقد حالت بيننا وبين الكفار مضر، يعني بيننا وبينك في ناس كفار ما بنقدرش ايه نعدي، لأنه ممكن يقبلك يستبيحوننا أو يقتلوننا أو كذا، يحولون بيننا وبينك، فلسنا نخلص إلا في شهر الحرام، أشهر الحرم بيمنع القتل، فيأمن الناس فبنقدر ايه نعدي ونيجي ماشي، فمرنا بأمر نعمل به فندعو إليه من وراءنا، مرنا بأمر جامع نعمل به، لأن احنا الفترات بتطول على من ايه على مبنيه. فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، الإيمان، ثم فسره له ها شوف الحديث ده من أقوى الأدلة على دخول العمل في الإيمان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، خمس الغنيمة، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمخير. إيه دول؟ خدت بالك؟ انتبه معايا، ده اخبالك المقير آنية كانوا يستخدمونها في الجاهلية، حطوا الأشياء فيها فتعمل ايه؟ تخمر الأشياء خمر. اخبالك عندك الدباء اللي هو القرع الكبير ده الجاف الناشف فاضي البطن، يعني مفرغ من الداخل، فده خدت بالك معايا ازاي؟ واخبالك المقير اللي هو المزفة تطلب الزفت، والنقير كان جزء الايه؟ النخلة، الجزء الصغير بتاع النخلة كده ايه يحفروا وسطه ويحطوا الاشياء ايه هاي. والحنتم جرار، جمع جرة، جمع جرة، جرة صغيرة كده زي ايه زي البوكلة الكبيرة كده اللي كنا نعرفها احنا زمان، خدت بالك؟ والدباء قرع اليابس، دي كانت اوعية بينتبزوا فيها فبتسرع ايه تخمير ايه الاشياء. قال ابو عبيد حدثنا عباد بن ايه ابن عباد المهلبي قال حدثنا ابو جمرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن الايه الخمس حديث ابن عمر، اللي كان الاربع هاي اللي كان ايه الاربع واعمال ولا مش اعمال، وقال ايه اخبلكين بالامركم بالايمان ايه الايمان اهو، ثم فسره الاربع دول اعمال تفسير للايه للايمان، يبقى الاعمال داخله في الايمان ولا مش داخله في الايمان، كلام جميل. ومن الخمس حديث ابن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، قبلك أهو نفس الكلام بعد ما فرضت الخامسة دخلت فين في جملة الشرائع الداخلة في إيه. طيب قال أبو عبيد هو بقى حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة ابن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ماشي أخوانا. ومن التسع حديث أبي هريرة، حديث مين؟ أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن للإسلام صور، صور جمع صور، لأن منارات الحاجات اللي إيه الحوائق بالك ليه؟ منار الحدود الأعلام اللي فاصلة، منارات فاصلة في الأرض، يعني معالم واضحة وحدود فاصلة له مبينة، صور معالمه، ومنارا كمنار الأرض لمعالم الأرض وخبالك كله. طيب قالوا قال ابو عبيد صوا هو ما غلظ وارتفع من الارض، اللي هو ايه الحد الجسر بينك وبين ايه، عارفين الكلام ده؟ هي الجسر اللي بينك وبين جارك، تعمل جسر كبير كده عشان تقول لك ها ده جسر حدود غير الجسر الصغير الثاني، ماشي. وما غلظ وارتفع واحدتها صوا منها ان تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا واقامه الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت والأمر المعروف والنهي عن المنكر وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليه وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم، فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام، جزءا شعبة من شعب الإيمان، واضح؟ ومن تركهن فقد ولى الإسلام ظهره. ليه بقى تركهن ولى الإسلام ظهره؟ ليه ولى الإسلام؟ يعني ترك الإسلام كله، ترك التسعة ليه لأن فيها إيه؟ فيها تؤمن بالله ونسك به شيئا فلا إله إلا الله، فدي تركه يبقى خلاص ترك الاسلام. طيب وقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان، ها تركه انا عايز هدوء، ها تركه مختلف فيه بناء السنه، انا عايزك ما عايزين نطبق الكلام على احنا بنقرا كتب السلف نقراها ونفهمها، دي المباني الاربعه فيها خلاف ايه معتبر، خلاف معتبر داخل صف أهل السنة والجماعة، منهم من قال بكفر تركها، ومنهم من قال إنها كفر دون كفر، وده جمهور أهل السنة. وانحصر هذا الخلاف في زماننا في الصلاة، حصر فين؟ في الصلاة. وبقية الأعمال اجمعوا أهل السنة من عقد على أنه لا يكفر تاركها إلا زي استحاذة. طيب، قال أبو عبيد حدثنيه يحيى ابن سعيد العطار عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن رجل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فظن الجاهلون، اسمع بقى كلامه وكلامه يرد بقى بوجوه هذه الأحاديث أنها متناقضة لاختلاف العدد، إيه دي أربعة دي خمسة دي إيه تسعة. طيب هو حلك المسألة ولا ما حلكش في اللي فات؟ إن إيه هذه انت لسه لم تشرح، تشرح تدخل، تشرح تدخل، مفيش اي مشكله في الطلاق. ولذلك يقول وهي بحمد الله ورحمته بعيده عن على التناقض وعن التناقض، وانما وجوهها ما اعلمتك، يعني توجيهها ايه؟ ما اعلمتك، ان كل ما يفرض شيء يدخل فين؟ في مسمى الايمان. وجوه ما اعلمتك من نزول الفرائض بالايمان متفرقه، فكلما نزلت واحده الحق الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ عددها بالايه؟ الإيمان. ثم كلما جدد الله له منها أخرى زادها بليه في العدد، حتى جاوز ذلك السبعين كلمة اللي في حديث إباب المثبت عنه أنه قال الإيمان بضعة وسبعون جزءا، أفضلها شهادة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وضحت؟ وضحت؟ في إشكالية؟ قال أبو عبيد حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة بهذا الحديث، وإن كان زائدا في العدد فليس هو بخلاف ما قبله، وإنما تلك دعائم وأصول. تبع معي، يعني حتى لو جه حد جاب إيه تفاصيل كثيرة يحل إشكالها إزاي؟ إن دي أصول ودي إيه حاجات متفرعة منها، تعود إلى أصولها، تعود إلى إيه؟ إلى أصولها. واضح؟ والتانية متفرع ايه؟ الصلاة هتجد بقى فيها صلوات بقى فروض ونوافل، واخد بالك، وصفات للصلاة وهيئات واذكار، كل داخل فين؟ فتح ورا اصل اسم الصلاة، الزكاة، تفاصيل داخلة في الزكاة وهكذا. خدت بالك؟ دي اصول الاعمال ودي ايه؟ مش ده تناقض برضه كده؟ خدت ما احنا حصرنا كتاب في ايه؟ شعب الايمان كتير، هتلاقي اصوله ايه؟ ايوه اصول جامعة وفروع متفرعة ايه؟ منها كحال الشجرة، ولذلك شبه الايمان بالايه؟ بالشجرة. واضح؟ وهذه فروعها زائدات في شعب الإيمان من غير تلك الدعائم. فنرى والله أعلم أن هذا القول آخر ما وصف به صلى الله عليه وسلم الإيمان، اللي هو الإيمان بضعه إيه؟ أيوه، لأن العدد إنما تناهى به وبه كملت خصاله. والمصدق له، اللي يصدق اللي بقى كلام الإيمان، قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب أخبرك رضي الله عنه إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فذكر هذه الآية اليوم أكملت لكم. فقال عمر إني لأعلم حيث أنزلت وأي يوم إيه أنزلت، رضي الله عنه كان من أكابر علماء الصحابة رضي الله عليه. أنزلت بعرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، قال سفيان واخبلك وأشك أقال يوم الجمعة أم لا، يعني إيه شك بقى فيه أنه قال يوم الجمعة كمان ولا لا، واقف بعرفة. قال أبو عبيد حدثنا يزيد عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال تلا ابن عباس هذه الآية وعنده يهودي، أي الآية اللي تلا ابن عباس اليوم أكمل، فقال اليهودي لو أنزلت هذه الآية فينا لاتخذنا يومها عيدا، قال ابن عباس فإنها نزلت في يوم عيد، يوم جمعة ويوم عرفة. ده يؤكد إيه؟ ها يحسم الشك اللي شكه، شدت بالك سفيان، الشك اللي شكه إيه؟ سفيان يوم عرفة. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال نزلت علي واقف بعرفة حين اضمحل الشرك، يعني إيه؟ ذهب واضمحل وانتهى وعلت رايات التوحيد في حجة الوداع، خدت بالك صلى الله عليه وسلم، وهدم منار الجاهلية ولم يقف بالبيت عريان، تهت مظاهرها ومعالمها، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم ها مظاهرها تحت ايه تحت قدمه امر جاهليه تحت ايه قدمه. يخبلك وضع شركها ورباها والاخر ما ما اقبلك ما قراتهم في خطبه الوداع. فذكر الله جل ثناؤه اكمال الدين في هذه الايه، وانما نزلت فيما يروى قبل وفاته صلى الله عليه وسلم باحدى وثمانين ليله. واحدة من ايه ليله قال كده بقى الايمان ايه اكتملت ايه شرائعه. طب والتدريج التدرج في التشريع انت خلاص كده واضح. طيب قال ابو عبيد كذلك حدثنا حجاج عن ابن جريج. فلو كان الايمان كاملا بالاقرار ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه في اول النبوه كما يقول هؤلاء، ما كان الكمال ايه؟ معنى اكملته ازاي؟ لو كان بقى دموله بقى ليه اصحاب اللي ما قالوا واعتقاد بس يعني ما اخد بالك ايه وجه الكمال؟ ها؟ طيب وكيف يكمل اقبلك انت اقبلك انت ايه شيئا قد استوعبه وات على اخره؟ يعني يكمل شيء خلاص هو اكتمل من الاول ولا ها وخلاص؟ ما ازاي كيف يعقل هذا؟ قال ابو عبيد فان قال لك قائل فما هذه الاجزاء الثلاثه وسبعون ماشي. فذكر صفته ومنها ومنه ايضا قول لشعب الايمان يعني ان اكمل او من اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. وكذلك قول لا يؤمن الرجل بالايمان كله حتى يدع الكذب في المزاح والمراء وان كان صادقا. وقد روى قبلك روى مثل ونحى عن عمر بن الخطاب في عمر ثم من اوضح ذلك وبين حديث وسلم الشفاعه اللي هو بيتكلم كله في ايه؟ ها؟ في استكمال الايمان واستكمال عراه واستكمال قبلك شرائعه، وانه ما كانش الايمان كامل ابدا بدليل ايه؟ اللي كان بينزل ده الادله الداله على الايه؟ على على على على على استكماله بالشرائع اللي بتنزل، وعلى انه كان يخبلك في نقص بيزداد، وعلى انه يجي الناس يخبلك يبقى في قلبه مثقال ذره من ايمان، مثقال حبه، مثقال بره، مش كله ايه؟ خدت بالك على على وضع واحد. فلو كان الايمان كاملا بمجرد الاقرار كما يذهب الى ذلك ونطق اللسان كما يذهب الى ذلك الاحناف ومن معهم لما كان للكمال معنى كما يقول. يقول ما كان للكمال معنى وكيف يكمل أو يكمل شيئا قد استوعبه وأتى على آخرة. يعني إذا كان قد أكمل الدين من أول وهلة فكيف ينزل الرب الشرائع ثم يخاطبه في نهاية المطاف اليوم أكملت لكم دينكم؟ لكن هذا معنى وهذا بين في الرد عليه. قال أبو عبيد فإن قال لك قائل فما هذه الأجزاء الثلاثة وسبعون؟ قيل له لم تسمى لنا مجموعة فنسميها، يعني لم يأتي دليل محيط شامل لمجموع الشعب يوضحها، يعني لم تذكر في نص قد حصرها وأتى عليها جميعا ماشي. غير أن العلم يحيط أنها من طاعة الله وتقواه، بيد أننا بالاستقراء والنظر في الأدلة قرآنا وسنة في الشرائع التي شرعها الله عز وجل نستطيع أن نعلمها ونعلم أنها من جملة الطاعات التي ينبغي علينا أن نمتثلها، إما فعلا وإذا كان الأمر أمر بالفعل، وهذا الفعل إما أن يكون على سبيل الحتم والإلزام فتكون واجبات، أو على غير الحتم والإلزام فتكون مستحبات، وإما نهيا أمرنا بالكف عنه وتركه، إما تركا جازما ومحرمات، أو تركا غير جازم وهي المكروهات. فهذه جملة ما أمرنا الله عز وجل به من جملة الطاعات. يعني ما عندناش نص بيحصر الشعب شعب الإيمان كلها في نص معين نقول واحد اتنين تلاته، لكن موجودة في أحاديث مختلفة أدلة آيات في القرآن نزلت منجمة حسب نزول القرآن كما بين لنا في السابق، أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم فيها أمر بالطاعات وحس أو نهي عن أشياء، جملة هذه بتشتمل على هذه الشرائع هذه الشرائع. طيب يقول وإن لم تذكر لنا في حديث واحد، يعني غير مذكورة لكن مذكورة في جملة الآيات والأحاديث، في جملة الآيات والأحاديث، ولو تفقدت الآثار لوجدت خبرك أنت إزاي أو لوجدتها متفرقة فيها. لو أنت تفقدت الآثار، نظرت في الآيات، طالعت القرآن، طالعت السنة، نظرت في هذه الآثار واستقرأت ما أمر الله به أو ما نهى عنه وكذا النبي صلى الله عليه وسلم، لا استطعت أن تجدها متفرقة هنا وهناك ثم تجمعها. ألا تسمع قوله في إماطة الأذى وقد جعله جزءا من الإيمان، وكذلك قوله في حديث آخر الحياء شعبة من الإيمان. يبقى الحياء من جملة الشعب، لا، شعب الإيمان. الغيرة من الإيمان، ماشي، الغيرة من الإيمان. في الرب البذاذة من الإيمان، البذاذة هي رثاثة الحال، رثاثة الحال، ماشي، من الإيمان. وفي الخامس، ماشي، حسن العهد من الإيه؟ من الإيمان. وهكذا. فدي كلها حديث إيه؟ ها أيوة، تفصل لنا شعب الإيمان وأجزاءه. أيوة، مش موجودة في نص واحد، لكن أنت ما تقعد تستقر وتقرأ هنا وتحصل هنا وتبحث هنا، تصل لإيه؟ أي لمجموع هذه الإيه؟ زي ما عمل الإمام البيهقي في كتابه شعب الإيمان وغيره من الأئمة اللي حاولوا إيه؟ حصرها، وابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح البارحة حاول جمعها، والعلماء لهم في ذلك جهد مشهور في محاولة جمع شعب الإيه؟ الإيمان. فكل هذا من فروع الإيمان، ومنه حديث عمار، ماشي، ثلاث من الإيمان: الإنفاق من الإقتار، والإنصاف من نفسه، وبذل السلام على الايه على العالم. انتبه هنا، لا يعني روي اخبارك مرفوعا وموقوفا، لكن رجح انه موقوف، وفي سنده طبعا الشيخ الألباني بيعلق ان في سنده شيء اخبارك انت ازاي، وموجود برضه في كتاب اخبارك انت ازاي اخر كلام في اخبارك النبي شيء، بس لعله حصله هناك، اللي اذكر كنت قراته في كتاب الايمان لابن ابي شيبه، وكنت تخريج الشيخ الالباني من فتره، لعله كان حسنه. ثم الاحاديث المعروفه عند ذكر كمان طبعا سلسنا الايمان الانفاق من الاقتار، انك انت مع ضيق حال تنفق في سبيل الله، خدت بالك تنفق، لا خدت بالك انت ازاي تقاوم الشح بالنفقه، و بلك حتى لو يعني ورد في حديث رسول الله الاخر ان يعدل بيقبلك ايه درهم، يعدل 50,000، رجل عنده درهمان انفق درهم، وضع مع 100,000 انفق 50,000. فلا تحقر من المعروف شيئا، وتعالج الاقتار والشح بالايه بالانفاق، بلك تقاوم هذا في نفسك فتنفق في سبيل الله تبارك وتعالى، هذا من الايمان. والانصاف من نفسك، ان تنصف ولو من نفسك، لكن انت تكون منصفا عدلا، تعطي كل ذي حق حقه ولو من نفسك، ولو من اعلى يعني ايه خصال الايه الايمان، اللي معناها انتصار على النفس، انتصار كبير على النفس. واخبرك وبذل السلام، لكن انت اخبرك على العالم او على العالم، الاثنين واحد. بذل السلام نعرف ان السلام من ايه، من جمله شرائع الاسلام، ان تقرا السلام، تقرا السلام على من عرفته ومن لم تعرف، هذه من شرائع الدين لا شيء. ثم الاحاديث المعروفه عند ذكر كمال الايمان حين قال ولكن انت ازاي الخلق أعظم إيمانا، فقيل الملائكة، ثم قيل نحن يا رسول الله، فقال بالقوم يأتون بعدكم، بس لا ضعيف، هذا ضعيف، ماشي، ذكر صفتها. ومنه أيضا قوله إن أكمل المؤمنين أو من أكمل المؤمنين إيمانا أحسن خلقا، وهذا صحيح. وكذلك قوله لا يؤمن الرجل الإيمان كله حتى يدع الكذب في المزاح والمرأة وإن كان صادقا، وهنا يفعل ماذا؟ يسرد لنا أدلة كنماذج كأمثلة على بيان بعض شرائع الايه الاسلام، خدت بالك ان دي كلها من الشرائع ومن الايه من الشعب من الشرائع والايه، يعني يريد ان يضرب لك امثله ويقول لك انت على شاكله هذا بقى، كل حديث يقابلك ان ده من الايمان، هذا من الايمان، كذا من الايمان، كذا او اوامر او نواهي، كل داخل فين؟ في شعب الايمان، في شعب الايه الايمان. طيب قول لا يؤمن الرجل، طيب، وقد روي مثله او نهى عن عمر بن الخطاب وابن عمر. ثم من أوضح ذلك وأبينه أن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة حين قال فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة، أو قبلك أنت زاو، فيخرج من النار أو فيخرج من مراحل الشفاعة في قلبه مثقال شعيرة من إيمان وبرة من إيمان، برة عن حب القمح، ماشي، ومثقال ذرة، ومثقال إيه ذرة، ماشي، ومثقال ذرة. حديث شفاعة مشهور كبير، حديث من الحديث المتواتره عند اهل السنه، حديث المتواتره من ادله اهل السنه على ان صاحب الذنب لا يكفر، من الادله التي يستدل بها في الرد على الخوارج خروج عصاة الموحدين من الايه، من النار، من النار. واضح؟ طيب، فهنا ايه تفاوت ايه اشياء كلها من الايمان، قبلك انت ازاي تبه اجزاء من الايمان. طيب يقول والا اخبرك اصول ومنه ايه حديثه في الوسوسه. ماشي ماشي، حديثه في الوسوسه حين سئل عنها فقال ذاك صريح الايه الايمان، ذاك صريح الايمان. ليه؟ لان قال صريح الايمان ليه في الوسوسه؟ لما احدنا لا يجد في نفسه ما ان يخر من السماء خير لو نتحدث به. النبي سماه صريح الايمان ليه؟ لان انكاره لما وجده من نفسه بهذه الصوره دل على قوه ايمانه وعلى ايمانه، لانه استنكر هذا من نفسه. لما حدثت هذه الوسوسه الشيطان وسوس له، ياتي احدكم فيقول من خلق كذا من خلق، فيقول اقبل كذا فمن خلق، فيقول امنت بالله. طيب لان يجد روايات مختلفه، فقال وقد وجدتموه، قال ذاك صريح الايمان في الرواية. الحمد لله ربك الى الوسوسه صريح الايمان، لانه استنكروا هذا الامر من انفسهم، فدل على حياه قلوبهم، قلب لم يستمر مثل هذه الوسوسه، بل استنكر لدرجه انه الان يخر من ايه؟ من السماء قبل ان يتحدث ايه؟ بها. فكونهم ينكرون هذا من انفسهم دل هذا على ايوه على قوه الايمان وصراحته، ذاك صريح الايمان. وكذلك حديث علي عليه السلام، خدت بالك طبعا الأص عليه السلام ديت من ايه؟ الان صنيع الشيعه، لكن هو واخد بالك بيقصد اهل البيت وصلى الله على محمد واله وصحبه هكذا، ودايما اهل السنه والجماعه. لكن طبعا الاولى تركوها ليه؟ لان الان ده صار دايما من؟ دايما الشيعه. ان الايمان يبدا لمضه، ماشي، يبدا ايه؟ لمضه يعني نقطه، نقطه بيضاء ماشي في القلب، فكلما ازداد الايمان ماشي عظما ازداد ذلك البياض ايه؟ عظما. كلما ازداد دل على ان الايمان ايه؟ ثابت يزيد. اهو في اشياء في هذا الايه؟ من هذا النحو كثيره يطول ذكرها، يعني قال لك ادله كتير بهذا الايه؟ النحو تدلك على ان هناك شرائع كثيره وان الايمان يزيد وينقص، واذا هو مركب من اجزاء، اذا دي شعب، الايمان اصله ذو شعب، واخد كل ما بتاتي بشعبه من شعب الايمان بيزيد ايه؟ ايمان. شعبه من شعب الايمان بيزيد ايه؟ ايمان. فده بيرد على اللي قال ان الايمان مجرد كان الاقرار ليه؟ لا، كل الاعمال دي داخله في مسمى الايه؟ الايمان. وكلما اتى العبد بشعبه ترقى ايمانه ايه؟ وزاد. ماشي؟ ومتفهم. يقول هم في القلب كلما ازداد الايمان عظما ازداد ذلك البياض عظما. في اشياء من هذا النحو كثيره يطول ذكرها. تبين لك التفاضل في الايمان، القلوب والاعمال، وكلها ماشي يشد او اكثرها ان اعمال البر من الايه؟ من الايمان. فكيف تعارض هذه الاثار او تعاند هذه الاثار بالابطال والتكذيب؟ يعني كيف تعاند هذه الاثار الواضحه والادله البينه على ان الاعمال من دخول داخله في مسمى الايمان؟ ومما يقول ومما ماشي يصدق او يصدق تفاضله بالاعمال قول الله تعالى جل ثناؤه، تفاضل الايمان بالاعمال، الايمان على تفاضل يزيد وينقص، هذا معتقد اهل السنه، وياتي هو الكلام فيه وبين وجه ذلك، واللي بيزيد بينقص، يبقى يكمل اذا اتى بجمله الايه؟ طيب ولو كان مجرد الاقرار في الاول مش يزيد وينقص، هذا كله رد على ايه؟ على اللي قال ان هو كان قول اللسان، كلام الاحناف قول اللسان وايه؟ واعتقاد القلب. قول لهم امال ازاي اللي بيزيد بكده لحد ما اكتمل، والعباد بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم والدين اكتمل يمتسوا ده ايمانه افضل من هذا لانه التزم باكثر من ذاك، وده زاد ايه؟ ادب واجبات القلب، وبعض اعمال الجوارح اكثر، وبعض كلما اتى بايه؟ بالشريعه من الشرائع، بعمل من الاعمال، شعبه من الشعب، زاد ايه؟ ايمانه. وقالوا فيه على تفاضلي، هل انت كالاملاك او كالرسل؟ خدت بالك زي ما بيقول حافظ هيثم رحمه الله. فالناس متفاضلون في الايمان. ماشي، متفاضلون في الايمان. يقول اه جل ثناؤه انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال بقى بعد كده إلى قوله أولئك هم المؤمنون أي الذين جمعوا إيمان القلب والعمل الظاهر وجمعوا امتثلوا ما أمر الله عز وجل سواء كان بتصديق القلب بأعمال القلب اللي هي الخوف والرجاء وجلت قلوبهم الوجل عبادة قلبية خوف مع علم خوف مقرون بعلم الوجل الخوف مقرون بعلم خشية علم ختم العبادة قلبية التوكل عبادة قلبية الرجاء عبادة قلبية الحب عبادة قلبية فأتوا بعبوديات القلب مع قول القلب اللي هو التصديق وأتوا بقول اللسان مع أعمال اللسان اللي هي الذكر والإيه وأخبرك بأعمالك والجوارح الصلاة والزكاة فأتوا بالطاعات قال أولئك هم المؤمنون حقا الذين اكتمل إيه؟ إيمانهم أتوا بحقيقة الإيمان الكاملة لأن عندي الإيمان من درجات في أصل الإيمان اللي هو الإيمان المجمل اللي هو أتى بأصل بقى قول اللسان وإقرار القلب ويعني اللي قالوا بالأعمال اللي أخبرك الصلاة أو بالأربعة دخلوها ولا مالش كده من الخلاق لا كده إيمان مجمل بس اقترف ذنوب أتى بمعاصي فرط في طاعات ده معاه الدرجة الأولى الدرجة ليه؟ اللي هي درجة ليه؟ الإيمان المجمل أصل الإيمان اللي هي صاحبها تحت مشيئة الله إن شاء عفى الله عنه وإن شاء وإن دخل النار لا يخلد فيها. طيب إن ترقى يصل الإيمان الواجب يصل الإيمان ليه؟ الواجب اللي هو أتى بالواجبات وترك المحرمات. طيب ترقى أتى بالإيمان الكامل بالمستحبات السابق بالخيرات الأولان الأول الظالم لنفسه الثاني المقتصد الثالث السابق بالخيرات. طيب الفرق بينهم إيه؟ الأول ده اللي هو صاحب الإيمان المجمل أصل الإيمان اللي عنده معاصي وخلافات بس معاه أصل الإيمان من قل لا إله إلا الله وأصل أعمال القلوب وتتصل هذا ها هذا إيه لا لا إخبلك تحت مشيئة الله يعني داخل في دائرة الوعيد دائرة العقوبة وقد يعفو الله عنه أو يدخله النار وإن دخل النار لا يخلد فيه. أما الإيمان الواجب الإيمان الكامل المستحبات صاحبها في دائرة الوعد يدخل الجنة ابتداء يدخل الجنة إيه ابتداء. فبالفرق بين المقتصد والسابق الخيرات ايه؟ التفاضل في درجات الجنة التفاضل فيه كلاهما يدخل الجنة ابتداء لكنهم متفاضلون في درجات الايه؟ الجنة درجات الجنة درجات عظيمة التفاوت بين أهل الجنة كبير. فبمعي يسمى درجات الإيمان درجات الايه؟ الثلاث درجات دول داخلين في الإيمان ده الإيمان المجمل واصل الإيمان ده الإيمان الواجب ده الإيمان الكامل بالايه؟ بالمستحبات والثلاثة موجودين في القرآن. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق هم ثلاثة في الأمة المصطفاة ثلاثة في الأمة المصطفاة وده رد على الخوارج واللي بيخرج العصا من مخبلك من الايه من الموحدين جملة مخبلك من جملة الأمة رد صريح اهو تعالى وتفاصيل مخبلك زي فهو بيتكلم بيقول لك اهو المؤمنون حق بقى اللي هم ايه طيب ايه اصحاب ايه الإيمان الكامل خدت بالك أنتم حقيقة الإيمان الكاملة المستوعبة لشعابه شعبة إيه؟ وعناصره اللي احنا بقول عناصر الإيمان إيه؟ ها قلنا قبل كده اللي قول اللسان نطق الشهادتين قول القلب اللي هو التصديق عمل اللسان وعمل القلب اللي هو التوكل والخوف والرجاء أعمال القلبية وهي أصل الأعمال وأجلها وأعلاها لأن دي الأصل وعمل اللسان والجوارح وعمل لسانه ليه؟ اللي هي الذكر بقى والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن وعمل الجوارح اللي هي الصلاة والصيام والجهاد والزكاة وكل الأعمال والطاعات درس مع عناصر الإيمان عناصر الإيمان العناصر دي بقى فضلت تنزل ها الأول لا إله إلا الله مع إقرار القلب وبعد كده تنزل الصلاة لحد ما اكتملت لو أكملت لكم إيه فدل هذا على دخول كل هذه في مسمى الإيمان هذه خلاص ما تقبلك من إيه من هذا الكلام رد بيبي على الأحناف الأحناف برضو ما إيه هم أخرجوا العمل من مسمى الإيمان بس قالوا من لوازمه يعني انترك العمل مسموح شبه زي المرجئة التانيين اللي قالوا غلاء إيه اللي يضرهم على الإيمان ذنب الإيمان إيه عمله ده كلام باطل هيرد عليهم بعدين الشيخ وذلك ما جابهمش مع إيه مع الفرق المبتدعة دي جابوا معاه للسنة على اعتبار دول أئمة كبار زي الصحابة زي الإمام أبو حسن الشيباني وأبو حنيفة عينيك بس رد عليهم كلهم مرجوع حتى لو كان الخلاف لفظي لكن هذا خلاف الأدلة الصريحة واضح وبعد كده يبدأ يرد على التانيين طيب ماشي أي فلم يجعل الله للإيمان حقيقة إلا بالإيه؟ أي بالعمل على هذه الشروط والذي خبرك يزعمه أنه بالقول خاصة يجعله مؤمنا حقا يعني إيه اللي بيقول بقى إنه إيه انه مجرد بيخليه مؤمن حقا بمجرد القول والايه والاقرار، ده كلام ايه مردود بهذه الادله، مردود بهذه الايه الادله، وان لم يكن هناك عمل فهو معاند لكتاب الله ويوسف. طيب يقول: ومما يبين لك تفاضله في القلب، تفاضل الايمان حتى في القلب، هو الايمان بيتفاضل في كل عناصره، بيزيد وينقص في كل عناصره. التصديق، الناس ليسوا على درجه واحده، هل تصديق الانبياء والرسل كغيرهم؟ هل تصديق ابي بكر الصديق كان كغيره من الصحابه؟ هل تصديق الصحابه كان كغيرهم من الامه؟ ها بالظبط زي النور، هل انت كل الناس شايفه النور بدرجه واحده؟ لا، واحد عنده بصر قوي جدا، واحد عنده بعد، واحد عنده قرب شايف بلاغ، صح؟ خدت بالك بيتفاوت الناس مع ان الرؤيه واحده، لكن يتفاوت الناس في قوتها، اليس كذلك؟ كذا التصديق. طيب الاعمال القلب مثلا، هل الناس في التوكل واحد؟ هل الناس في الحب لله واحد؟ هل الناس في الرجاء في الله واحد والطمع في رحمته؟ لذا مجال كبير للتفاضل بين هذا وذاك، خدت بالك انت ازاي؟ ها فيه تفاضل الناس، التفاضل في هذا الباب يعني خدت بالك يعني يصل لما بين السماء والارض، حتى يعني الناس في ابن القيم لما اتكلم في الصلاه والناس واقفه تصلي كلها في الاعمال الظاهره واحد، في الاعمال الظاهره الركوع والسجود واحد، وبيبين بقى ان ايه يخرجون من الصلاه الفرق يكون بينهم كما بين السماء والارض، كما بين السماء والايه والارض، واحد واخد بالك يخرج بصلاته كامله، واحد بنصف صلاته بعش، لحد ممكن يخرج ليس من صلاته شيء الا بعقب منه. التفاوت هنا نتج عن ماذا؟ عن تفاضل ما في قلوبهم، هذا غافل وهذا حاضر قلبه، حاضر ايه قلبه، فانتبهوا. فالتفاضل بما في القلوب امر عظيم، وده بقى ايه، ودي مساحه العمل. الناس الصادقون السالكون الى الله عز وجل الذين يعني عندهم فقه في السير الى الله عز وجل يجتهدون جدا في هذا المجال، ده الاصل الاساس، مش اخبارك ارتقاء الناس في المنازل العاليه و اخبارك حصولهم على اعلى الدرجات في الجنه، انما يتاتى ها بتحصيلهم ها اعلى الدرجات في العبادات القلبيه، انما الأعلى الناس إخلاصا والأعلى الناس توكلا وصدقا وتجردا وحبا لله ورسوله وخشية وإنابة، هو ده اللي بيتفضل فيه الناس. عشان كده كان السلف يجتهدون في هذا جدا، لأن عندهم فقه في السير إلى الله تبارك وتعالى. ودي إشكالية كتير من الناس اليوم، تابع معي، أعظم ما يعينك على السير وأعظم ما يرفع شأنك ومنزلتك أن تجتهد في تحقيق الأعمال القلبية والعبادات القلبية على وجهها، تأتي بالحب على وجه الصحيح لله ورسوله وللمؤمنين، الحب الذي يستلزم أن تتبع وتستلزم أن تؤثر محبة الله على محبك، والذي يجعلك تستلز كل شيء في طاعة الله، وإلى ما آخر التوكل، اعتماد القلب التام على الله والأخذ بالأسباب الذي يجعلك تمضي في الطريق متوكلا على الله عز وجل، لا تعب بما يصيبك ما دمت على الحق في سيرك إلى الله عز وجل، ولا تخاف دركا ولا تخشى الأخبالك الطمع فيما عند الله وفي رحمة الله عز وجل، الإخلاص الذي يجعلك تمضي في طريقك لا تتعثر، لما تعثر من لم يخلص، الذي يجلب لك التوفيق ويجعل التوفيق حليفك، يجعل أعمالك خالصة لله عز وجل، لا يضيرك أن تكون في مقدمة أو مؤخرة أو يعرفك الناس أو، ومن طلب هذا يحرم، وبعد ذلك يشتهر بأن هذا عنده وكذا وعنده، وتجد الناس تنبذه. ما صدق الله عبد طلب الشهرة كما يقول السلف، وإنما اشتهر من اشتهر بصدقه مع الله، كانوا يفرون من هذا فأعلى الله شأنه. انتبهوا هذا، هذا الوضع، عبادات القلبية يا جماعة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، وده بقى المعركة بين أهل السنة وأهل الإرجاء، يقول ابن القيم رحمه الله: وما ترقى في منازل الإمام من ترقى، لأن ده أصل صلاح البدن كله، جسد مضغة صلح سائره ليه؟ سائره ليه إخبارك البدن هو إيه؟ القلب. تابعوا يا إخواني، فده أمر بغاية الأهمية، الاجتهاد في هذا الباب، في هذا الباب، وده من جملة عناصر إيه؟ عناصر الإيمان. كتاب العبادات القلبية شيخ توصينا ليه يعني ممكن نستفيد؟ كتاب الشيخ ياسر بتاع الأعمال القلبية، الشيخ ياسر كتاب جميل مجلد، أعمال القلبية جميل خالص، واجملها يعني بصوره مجمله في كتاب فضل غني حمد، كتاب فضل غني حمد مش طيب. طبعا كتب ابن القيم، بس انا بتكلم على حاجه ايه يعني كتب ابن القيم. فده امر يا اخوانا في غايه الاهميه والكلام فيها طول. انا بس اديكم بس نبذه عشان تنتبهوا وتجتهدوا في هذا. ايه اللي يخليك تسير بسرعه؟ الناس تسافر الى الله بقلوبها. ايه اللي بيخلي واحد سليم البدن جدا وتجده متكاسل في الطاعات ومقصر ويلهو ويلعب ويضيع وقته؟ واحد ممكن يقطع طريق الفات وامراض وجسده ضعيف، ولكن مع ذلك تجده سباقا للخير مسارعا فيه. ايه الفرق؟ ده قلب حي. ابن القيم يقول الناس مسافرون الى الله عز وجل في رحله سفر الى الدار الاخره في طريق الهجرتين، يقول هذا الكلام، مسافرون رحله سفر يقطعون هذه المراحل مرحله ايه؟ مرحله السفر دي يقطعونها مرحله ايه؟ مرحله، انتبه معي، وهذا السفر اجباري وهم مسافرون اما الى دار الشقاء او اما الى دار النعيم. يا هنا يا هنا، انتبه. هذه الرحله قائدهم فيها، قائد السفر دي القلب. طب والجسد؟ مطية يمتطيها القلب، زي الناقة زي العربية، بس خطرك يمتطيها. فإذا كان قلبك سليما حيا طار بك شوقا في كل طاعة وسافر بك، كنت في الدنيا هنا مسارعا في الخيرات في الطاعات، درس علم موجود، دعوة إلى الله موجود، عمل خير موجود، عمل طاعة موجود، خدت بالك؟ المشاكل ما انتش موجود، من شعب المشاكل دخلت نفسك في الايه؟ قيل والقلب واللتي لا، مش شأنك، أنت منشغل بإيه؟ بالعبوديات والطاعة وقام الدين الله في الأرض مع إخوانك، وتعاون على البر والتقوى، في طاعة، أخبرك جاهز في إيه؟ تطير أخبرك بهذا. ومن ثم يكون الجزاء من جنس العمل. لما كان العبد، ابن القيم يقول على قدر سيرك في الدنيا على الصراط المستقيم يكون سيرك في الآخرة على الصراط المستقيم، وعلى قدر ثباتك عليها في الدنيا يكون ثباتك عليها في الآخرة، ثابت ما أنتش متقلب وبتمضي بها بقوة على قدر الناس. أنت في الدنيا بتسارع في الطاعات وأسرع من البرق، تقطع الايه؟ الصراط في الآخرة كالبرق وكجويد الخيل حسب. طب انت بطيء، بطيء، طب متقطع، يخشى عليك أن تتخطفك الكلاليب، انظر على قدر وضعك هنا يكون وضعك هناك. الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. طب يا إخوة، هذه أمور في غاية الأهمية، هذه أمور في غاية الأهمية، وما ندرس الإيمان لازم ايه؟ ندخل في هذه الحقائق من اجتهاد في ايه؟ العبادات القلبية جزء كبير وهي الأصل، اصل بعض شعب خدت بالك اعلى درجات الايه؟ انتبه بها ونجتهد في تحقيقها، ان اللي يجعلنا نمضي في طريق الله عز وجل، نؤدي من الطاعات ونؤدي ملك الواجبات ونبذل وسعنا ونسال ربنا ان يختم لنا بخير ونمضي في الطريق متوكلين على الله عز وجل. طيب، فيقول هم يبين لك تفاضله في القلب قوله: يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الست ترى أنها هنا منزلا دون منزل؟ ها، فامتحنهن. خدت بالك أنت إزاي؟ مهاجرات إلى الله، فيه صدق مش لغرض، مش ليه؟ لا فرارا من زوجة ولا طلبا في دنيا، إنما إلى الله توجه صدق، إخلاص. إخلاص عمل إيه؟ عمل إيه؟ قلبية. ها، امتحان واختبار، عبادة قلبية. خدت بالك؟ أه، الله أعلم بإيه؟ بما فان علمتموهن ظهر لكم هذا الصدق، ظهر قرائن في الطاعة، في الاستجابة، في الامتثال، في اقبلك عدم الأذى، في خدت بالك؟ كبر أصل إيمان القلب، أصل إيمان القلب، العبادات القلبية والإيمان القلب. وكذلك ومثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا، ازدادوا إيمانا، ازدادوا طاعة، ازدادوا عبادة قلب، عبادة ظاهرة وباطنة. فلولا أن هناك موضع مزيد ما كان لأمره بالإيمان إيه؟ معنى. لو ما فيش زيادة في جزء للزيادة والتكمل، ما كانش بقى في أمر بالإيه؟ بهذه الزيادة والاستكمال. تابع ثم قال أيضا: خد بالك لأن دي معركة كبيرة في حياتك، عشان ما تفكرش أنك أنت خلاص أنا إيه؟ وصلت. لا، ما فيش حبيبي، أنت لحد شيخ سامد بك أن يقول: لازلت حتى اليوم أصح إسلامي. ابن تيمية رحمه الله زلت حتى يوم صح اسلام. ابن تيمية تكابر تتبع عندك انت طول حياتك، بتفضل تين تفضل تصلح وتكمل تصلح من نفسك، تهذب، تضبط، ترفع، تزود ايمانك، تزود مخبلك بقى ايمان قلبك، ايمانك الظاهر، ايمانك الباطن، تعالج، تبحث عن الدسائس لتتخلص منها، تبحث عن الافات لتجتنبها. معركة المصير يا اخو، مع هذه المعركة والذين جاهدوا فيها لأنهم سبلنا، معركة النجاة، معركة النجاة. العبد لا يغفل عن نفسه لحظة ولا عن إمام، بل يتحسس إمام. لو شوف شوف الصحابة، شوف سيدنا حنظلة والنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ها؟ يقول إيه؟ نافخ حنظلة. لا، تابع عن الترمومتر. إيه؟ يقول عند الرسول صلى الله عليه وسلم، خدت بالك في إيه؟ فكأن نرى الجنة رأي عين ونرى النار، فلما نعافس إلى زوج أولاد ننسى، يوم فكر فكر إخبالك من فاق صبح، عامل إيه؟ ها دراسة يعني يتحسس إيمانه، يقيس ايه بيزيد امتى ينقص امتى يحدث ايه، اي امر غفله مش سايب المساله كده. انت لازم كل واحد فينا كده دايما يتحسس نفسه وينظر في حاله ايه مدى في قسوه، في قلبه يدرك الامر، الحق عالج، ما تبقاش عمال تحط القسوه بتزيد والبعد والجفوه والامراض والافات تزداد عليك، حب ظهور افات امراض فتاكه وانت مسكين سايب نفسك هتهلك، هتحرقك نارها في نهاية المطاف. كبر لازم تتحسس وتبدأ تعالج، تجاهد نفسك. واضح؟ ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلعلمن الله الذين صدقوا ولعلمن الكاذبين. وقال من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس ها عذاب، مع أنه قال آمنا لكن لا في اختبار، في اختبارات، في امتحانات، ها وفي الامتحان يكرم المرأة يظهر الصادق من الكاذب. انتبهوا، وليمحص الله الذين منهم حق الكافرين. طيب، أفلست تراه تبارك وتعالى قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل؟ اهو تعلم بتصديق القول بالايه، قل إن كنتم تحبون فاتبعوني، اهو تصديقه، خدت بالك سمى آية المحنة، آية الايه المحنة، كنت بتقول تدعوا محبة الله، يبقى العلامة ايه؟ الاتباع، الاتباع، ماشي. ولم يرضى منهم بالإقرار دون العمل حتى جعل أحدهما من الايه الآخر، فأي شيء. انتبه يا أخواني، ده مسألة بغاية الأهمية، تصديق العمل بالايه، قبلك القول بالعمل. انت تقول أنا بحب دعوة وحب الدعوة والعمل اللي دي وأحس بأحوال المسلمين، فوتيجي عمليا لن تجتهد في طلب علم، ولا بتجتهد في دعوة في مكانك، ولا بتحارب البدع، ولا بتجتهد في نصرة دين الله عز وجل، ولا تعمل على إعلاء كلمة الله في الأرض، ولا تلتزم إخوانك يعملوا درس ما تحضر، اجتماع ما تيجي، دعوة إلى الله ما لا وجود لك، لا جديد، أنت كاذب في ادعائك. مش الأمور مش بالدعاوى، الأمور مش بالادعاءات، لازم إقامة البراهين على على على الدعوة حتى تثبت صحتها. إيه اللي بتعمله؟ إيه مظاهر تألمك لأحوال الأمة؟ إيه مظاهر تألمك لانتشار البدع؟ إيه مظاهر تألمك لانتشار الشرك والشرك وغيره من الآفات؟ ما الذي تبذله من أجل إقبالك على كلمة الله تبارك وتعالى؟ إيه دورك؟ إيه وضعك؟ مجرد كلام؟ ما الكلام سهل؟ لا، الله عز وجل ما تركهم بمجرد الكلام، بل امتحناهم، امتحن تصديقهم، إقبالك أنت إزاي صدقهم؟ تصديق القول بالفعل. ولم يرضى منهم بالإقرار دون العمل حتى جعل أحدهما من الآخر العمل القول والعمل واحد، فأي شيء يتبع بعد كتاب الله وسنة رسوله ومنهاج السلف بعد الذين هم موضع القدوة والإمامة. انتبهوا، أبو عبيد القاسم السلام يقول منهاج السلف موضع القدوة والإمامة، ماذا كلام نحن ولا ده كلام الأئمة وأئمة السلف هو والصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم، هو من أئمة من أئمة القرون الثلاثة المفضل. وبعدين يقول لك إيه منهاج السلف، منهاج السلف بعد الذين هم موضع الإيه القدوة والإمامة الصحابة والتابعون لهم إحسان. فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا مما اقتصصنا في كتابنا هذا، كتاب الإيمان ده، أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا، لو معتقد مين؟ أهل السنة والجماعة، ماشي. وأنه درجات بعضها فوق بعض، ليه قلت لك كم درجة؟ لا الإيمان المجمل، لا ده كله من الشعب، ده دائما أصل ذو شعب وحقيقة مركبة من أجزاء عناصر اللي هي سمات الإيمان عند أهل السنة. لكن درجات الإيمان، أصل الإيمان إيمان مجمل والظالم نفسه مقتصد، إيمان الواجب السابق بالخيرات، درجات ماشي. إلا أن أولها وأعلاها الشهادة باللسان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث عليه لحال إيه، فأعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الإيه، أي خدت بالك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لجعله بضعة وسبعين جزءا، فإذا نطق بها القائل وأقر بما جاء من عند الله لزم وصف الإيمان بالدخول فيه بالاستكمال عند الله ولا على خبرك تزكية وكلما ازداد لله ماشي طاعة وتقوى ازداد به إيمانا. كل ما ازداد طاعة استجابة ازداد ايه؟ إيمانا. طيب ده كده الفصل الأول تكلم فيه عن ماذا؟ ها؟ عايزين نلخص بس الكلام فيه وصف الإيمان. تكلم ان الإيمان طائفتان الناس في طائفتان هما عدهم يعني داخل جمهور أهل السنة. ذكر قول مين؟ جمهور أهل السنة قولوا عمل يزيد وينقص. وأتى بالأحناف لم يذكروا الإيمان عندهم القول وإقرار الإقرار وإن العمل من البر والتقوى لكن داخل مسمى الإيمان. ثم رد عليهم وبين أن أدلة الكتاب والسنة بخلاف هذا وأنها شاهدة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ورد ردا بقى جميل من إخبارك إيه تدرج في الأعمال إلى أن كمل الإيمان واكتمل واضح. ورد عليهم ثم نصر ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذا مذهب أهل السنة. قال البخاري رحمه الله كتبت عن 1000 شيخ يعني خدت العلم من 1000 نال الأمصار ما منهم من أحد إلا ويقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ما منهم من أحد إلا يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.